احفظني يا رب من يدي الشرير، من رجل الظلم انقذني، الذين تفكروا في تعثير خطواتي. اخفى لي المستكبرون فخا وحبالا، مدوا شبكة بجانب الطريق وضعوا لي اشراكا. قلت للرب انت الهي، اغض يا رب الى صوت تضرعاتي. يا رب السيد قوة خلاصي، ظللت رأسي في يوم القتال. لا تعطي يا رب شهوات الشرير، لا تنجح مقاصده، يترفعون. اما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاهم يغطيهم، ليسقط عليهم غمر، ليسقطوا في النار وفي غمرات فلا يقوموا. رجل لسان لا يثبت في الارض، رجل الظلم يصيده الشر الى هلاكه. قد علمت ان الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين. انما الصديقون يحمدون اسمك، المستقيمون يجلسون في حضرتك. الليلويا. مزمور اخر من مزامير داود، واضح طبعا ان هو بيتكلم فيه في صلاه لربنا لكي ما ينجيه من يد اللي بيظلمه. وان كان داود تعرض مرات كثيره جدا لظلم من شاول ومن ابشالوم ابنه ومن اخي توفل، لكن هي صلاه جميله يقدر الانسان يصليها قدام ربنا لما يحس انه مظلوم، وان في ناس كثيره او في ظلم واقع عليه وهو مش قادر يعمل حاجه، يلجأ يستخبى في ربنا. هي دعوة للنجاح من الضيقة ومن الظلم ومن الشر. انقذني يا رب من اهل الشر. اذا كان العالم اتملأ بالشر فمش هنقدر نواجه الشر اللي موجود عندنا الا اذا قلنا ربنا انقذني يا رب من اهل الشر. من رجل الظلم احفظني. ياخد الانسان حمايته من ربنا. اذا كان في ناس بتتفكر عليا بالاسم وبالخطيه وبتدبر مؤامرات، الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم ودي رغبتهم ايذائي او اهلاكي، حتى اليوم كله يجتمعون للقتال. حتى اذا كان اليوم كله يقصد بيها العمر كله، بيتجمعوا علشان يقتلوني يعادوني. سنوا ألسنتهم كحيه، حي ملمسها لين طري لكن لدغتها مميتة. على رأيي في بيت شعر يقول ان الافاعي وان لانت ملمسها عند التقلب ففي انيابها العطبي. العطب يعني الموت. ساعات الانسان بيواجه شر مش مباشر، لكن شر بمكر بخبث الناس تقدمه له في صورة محبة، لكن يقصدوا من وراه شر وأذية. حمة الإفعوان تحت شفاههم. مين يا رب يقدر ينجيني من دول غيرك؟ احفظني يا رب من يد الشرير، من قوة الشرير. وإذا خدنا مش بس شر الإنسان لكن خدناه بالمعنى الروحي، مين هو الشرير؟ الشيطان. احفظني يا رب من يد الشيطان. من يد الشيطان يعني من قوته ومن اعماله ومن اغراءاته ومن خداعه ومن مكره. من رجل الظلم انقذني، الذين تفكروا في تعثير خطواتي. تعثير خطواتي يعني يوقعوني، واعتقد ان هو ده فكر الشيطان باستمرار انه يوقعنا في السكة. اخفى لي المستكبرون فخا. واذا كانت الكبرياء اصلها الشيطان فكل المستكبرون هم اعوانه. وحبالا، مدوا شبكة بجانب الطريق وضعوا لي اشراكا. لكن كل ده انت يا رب اللي تقدر تنجيني منه، تحفظني من هذه الاشياء. اذا كان في مشوار الواحد رايحه وهو مش مطمن ليه، او موقف اتحط فيه وهو خايف من الظلم اللي فيه، يقدر يصلي بهذا المضمور. قلت للرب انت الهي. قبل ما يتحرك يثبت في ربنا، انا ماليش حد غيرك، انت الهي. اصغي يا رب الى صوت تضرعاتي، اسمعني يا رب السيد قوة خلاصي. جميل ان الانسان ياخد قوة الخلاص اللي موجودة عند ربنا، قوة خلاص. ظللت رأسي في يوم القتال، اذا كان اخطر عضو يصاب في الحرب هو الرأس، عشان كده الشيطان لما يحب يضرب يضرب في الرأس، في الفكر، فكر شك ولا فكر شهوة ولا فكر انفعال. لكن يقول له انت يا رب قوة خلاصي حطيت ايدك على رأسي عشان تضللها، خوذة الخلاص بتاعتي ضللت رأسي في يوم القتال. لا تعطي يا رب شهوات الشرير، هي دي بقى الطلبة اللي احنا بنطلبها. ما تخليش يا رب الشرير يحقق شهوته ورغبته، لألا يحس ان الشر هو اللي بينتصر بينما العدل هو اللي بيضيع. لا تنجح مقاصده، زي ما بنصلي نقول بدد يا رب مشورتهم، يا الله الذي بدد مشورة اخي توفل. يترفعون، اما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم. انسان متكبرين او الناس متكبرين، ليسقط عليه جمر، ليسقطوا في النار وفي غمرات فلا يقومون. وهي دي دينونة الخطية او دينونة الشر، غمرات النار اللي هي زي ما ربنا صنع في سدوم وعمورة. والغمرات دي مقصود بيها غمر الطوفان المية. لاحظوا حاجة عجيبة، جمع بين النار والايه والمية، بالرغم ان دول طبيعتين مختلفتين ما يقدروش يمشوا مع بعض، لكن هي دينونة الخطية اللي ظهرت في العالم، ظهرت عن طريق النار وعن طريق الطوفان. رجل لسان لا يثبت في الارض، تعبير حلو رجل لسان. يعني ايه رجل لسان؟ حاجات كتيرة بقى، منافق بيتكلم كتير، بيغش، بيمكر، بيفتن. رجل الظلم يصيده الشر الى هلاكه، الشر هو اللي يضيعه. فاذا كان صلى ربنا واحتمى في ربنا من الظلم ومن الشر المحيط به، خرج من الصلاة دي بتأكيد وباحساس في منتهى الاطمئنان. قد علمت، قد علمت، يعني انا متأكد يا رب ان الرب يجري حكما للمساكين، انك هتنصف الانسان المسكين، انك هتنصف العدل وحقا للبائس، انك مش ممكن تسيبني. قد علمت، انا متأكد. انما الصديقون يحمدون اسمك، المستقيمون يجلسون في حضرتك، يتمتعون بحضورك وبوجودك. عشان كده الشيء الوحيد اللي يحميني من الشر ومن الظلم هو تمتعي بحضور الله في حياتي. اذا كنت عايز حماية خد ربنا معاك، خليك باستمرار موجود في حضرة ربنا. وجود ربنا هو اللي يحميك من كل شر ومن كل ظلم ومن كل خطية. تتمتع بهذا الحضور وتحيا فيه. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟ تفضل وصل. إله الواحد أمين. من سفر المزامير، المزمور 141. مزمور 141. المزمور 141، مزمور داود. يا رب إليك فرغت، أسرع إلي، أصغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تمل قلبي إلى أمر غبي لأتعلل بعيدا الشر مع أناس فاعل الإثم، ولا آكل من نفائسهم. ليضربني الصديق فرحمة، وليوبخني ببيت للرأس، لا يأبى رأسي، لأن صلاتي بعد في مصائبهم. قد انطرح قضاتهم من على الصخرة، وسمع كلماتي لأنها لذيذة، كمن يفلح ويشق الأرض تبددت عظامنا عند فم الهاوية، لأنه إليك يا سيد يا رب عينان، بك احتميت لا تفرغ نفسي، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن أشراك فاعل الإثم، ليسقط الأشرار في شباكهم حتى أنجو أنا بالكلية. الليلويا. مزمور لداود قاله في الفترة اللي كان فيها مطارد ومحارب من شاول، ولو نتذكر قصة المطاردة بينهم وبين بعض انه في مرات كتيرة كان يقدر داود يقتل شاول يوم ما دخل المغارة واستخبى، وبعدين دخل بعديه شاول ونام وهو راح قطع طرف الجبة بتاعته. داود في هذه الفترة كان شاعر بضيق شديد جدا، لانه عايش حياة مطاردة، حياة غير مستقرة، حياة قلقانة، لكن استطاع انه يواجه هذه الفترة الصعبة من حياته من خلال الصلاة. ان الحاجة الوحيدة اللي عزت شاول طوال فترة حوالي 20 سنة اللي كان فيها مطارد واللي كان فيها مذلول لأقصى درجة هو علاقته بربنا، والصلاة اللي كان بيرفعها إلى ربنا كانت ملجأه الوحيد واستغاثته الوحيدة وتعبيته الوحيدة أيضا في ذلك الوقت. ففي الفترة ده هي ترنم هذا المزمور بيقول لربنا إن أنا برفع لك هذه الصلاة اللي أنا بقدمها لك، وبيصرخ ويستغيث بي. والكنيسة خدت الصرخات بتاعة داود ده هي ورتبتها لنا في صلاة النوم اللي هي صلاة الساعة 12، لأن ليها معنيين جميل. المعنى الأولاني الجميل، الإنسان اللي راجع من طول النهار لقى مضايقات ومحاربات ولقى مشاغل ولقى أتعاب ولقى أحزان ولقى هموم ولقى فشل ولقى إحباط، الكنيسة بتقول له هات كل اللي انت لقيته ده وحطه قدام مين؟ ربنا. وكأن احنا في صلاة النوم بنفرغ كل شيء تعبنا او كل شيء احبطنا او كل شيء ضايقنا من خلال هذا المزمور قدام ربنا، ونقول له يا رب اسمع صلاتي وشوف انا مش عايز اغلط يا رب، مش عايز قلبي يميل للخطية، انت اضبطني وانت ما تخلينيش اتجه ناحية الخطية، لان في اغراءات كتيرة، في تجارب كتيرة، في متاعب كتيرة. وفي نفس الوقت حطت هذا المزمور في صلاة النوم اللي احنا قلنا دي تعادل او في الساعة 6 بالليل، دي الساعة اللي نزل فيها سيد المسيح الى القبر، نزلوه من على الصليب ودفنوه في القبر. ومنظر يوسف الرامي ونيقوديموس وهم حاملين جسد السيد المسيح ورافعين ايديهم وشايلين المسيح عليها كذبيحة مسائية، بعد ما المسيح رفع ايديه على عود الصليب هم شالوه على ايديهم كذبيحة مسائية، كانت وقت المساء. فبنشوف هنا داود بيقدم لربنا تلك الذبيحة المسائية. فالمزمور فيه مضمونه مش بس حتى تخص داود، لكن كان رمز للسيد المسيح، وفي نفس الوقت مزمور جميل يقدر الانسان يعيش به ويفرغ كل الاتعاب بتاعته في صلاة قدام ربنا. وبالرغم ان نغمة المزمور شكوى، انسان بيشتكي من اللي بيضايقوه ومن اللي بيحاربوه، الا انه بيعتبر حتى هذه الشكوى والصلاة اللي كلها شكوى بيعتبرها ربنا قدامه ايه؟ ذبيحة. حتى شكواي الله بيقبلها مني كذبيحة. فبيقول له يا رب اليك صرخت، ليك انت مش لحد تاني. صرخت مش مجرد الصوت العالي، لكن طلبت بشدة، طلبت بلجاجة، طلبت بحماس، عشان الانسان لما يقول هذه العبارة يفتكر يا ترى في وقت صراخك انت بتصرخ لمين؟ بتصرخ لذاتك ولا بتصرخ للناس ينجدوك ولا بتقول لربنا يا رب اليك صرخت اسرع الي. نحتاج الى سرعة، عايزك يا رب بسرعة. النفس المتلهفة الى الله، كلمة اسرع الي دي هي اللي تعتبر ذبيحة، لان الله من خلال الذبيحة عايز نفس متلهفة عليه، نفس مشتاقة اليه، نفس كلها شعور باحتياج نحو. اصغي الى صوتي، مش بس مجرد انك تسمع يا رب، ولكن اسمع باهتمام. الاصغاء هنا معاه اهتمام. عندما اصرخ اليك، خلي الصرخات بتاعتي تجد استجابة وتجد عندك معونة ورحمة، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك. وهنا الكنيسة الأرثوذكسية بتصر حتى في الطقس بتاعها، في العبادة بتاعتها، انها تستخدم البخور. البخور فيه معناه وهو متصاعد كده، رمز جميل يعطي رائحة جميلة، رمز للصلوات اللي طلع قدام ربنا، فربنا يشتمها برائحة رضا وبرائحة سرور. حتى الانسان يجرب لما تخش الكنيسة وتشتم رائحة البخور، تحس انك في الحضرة الالهية. وفي ايات كتيرة جدا تورينا ان البخور ده عنصر اساسي جدا من ضمن العبادة، لانه بيفكرنا على طول برائحة المسيح الايه الزكية. فهو بيقول له اقبل صلاتي كخط مستقيم موجهة صاعدة اليك، مش هتوه. في ناس بتصلي صلواتها بتوه، بتوه لانها مش طالعة من قلب مستقيم، طالعة من فكر مشتت ومن قلب مشتت، طالعة من شكليات في العبادة. وفي ناس تانية تصلي تبقى صلواتها عبارة عن سهام موجهة ناحية الله، الله يشتمها كرائحة بخور. تدخل الى حضرة الله، مش بس الصلاة هي اللي تدخل لحضرة ربنا، لكن كمان تدخل الانسان قدام ربنا، تحضر الانسان قدام ربنا. برغم ان داود ما كانش كاهن، لانه كان من سبط يهودا مش من سبط هارون، لكن يقول لربنا ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. وكانت العبادة في خيمة الاجتماع وفي الهيكل يوميا تقدم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية. الذبيحة الصباحية كانت تقدم الساعة 6 الصبح، هي الساعة الأولى من النهار، والذبيحة المسائية كانت تقدم في الساعة 9 اللي هي تساوي 3 بعد الظهر، اللي هي بداية دخول العتمة وانكسار الشمس. فهنا بيتكلم عن رفع الايدين كذبيحة مسائية. برضك من ضمن طقس الكنيسة، الكنيسة بتعلمنا ان احنا واحنا بنصلي بنرفع ايدينا على مثال المسيح المطلوب. المسيح قدم نفسه ذبيحة لما فرد ايديه على خشبة الصليب. يبقى طقس الكنيسة بتقول لي افرد ايديك وانت بتصلي، عشان انت كمان بتقدم نفسك ذبيحة لله. وهو بيترجى ربنا ويقول له ليكن، يعني يا ريت يا رب رفع ايدي ده تقبله كذبيحة مسائية. اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وبعدين هيمسك عضو من اعضائه، وخصوصا الاعضاء اللي سهل الانسان ان هو يغلط بيها، ويقدمها لربنا كايه كذبيحة. اضمن حاجة عشان ما غلطش بهذا العضو وما اخطئش بيه، انما اقدم هذا العضو لمين؟ لربنا. الفم زي ما بيقولوا في الابحاث، يعني انه بيتفتح ويتقفل في اليوم لا يقل عن 700 مرة، سواء للكلام او للاكل. والفم هو الشيء الوحيد اللي كلنا بنغلط بيه، حتى من غير ما بناخد بالنا، برغم ان ربنا حط له باب اللي هما الشفتين عشان يتحكموا فيه، لكن الانسان كثير الكلام، زي ما بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية. الفم ده بيمثل الداخل والخارج، اي حاجة بتدخلها جواك بتدخلها عن طريق الفم، واي حاجة بتطلعها منك بتطلعها عن طريق الفم. عشان كده هو قدم هذا الفم لربنا، قال له خذوا يا رب كذبيحة احرسه انت واحفظه، احفظه من اي حاجة غلط تخشه، واحفظه من اي حاجة غلط تخرج منه. اجعل يا رب حارسا لفمي وبابا لشفتي. انت يا رب اللي تحط هذا الحارس، انا بقدمه لك. عشان كده جميل جدا الانسان في نهاية اليوم هو واقف يصلي المزمور ده، لو كان غلط كتير في هذا اليوم او طول النهار بالكلام بتاعه، بالدينونة، بالنميمة، بالشهوات، بالاساءات، بالكلام الردي، يقول لربنا انا يا رب طول النهار عمال الخبط في الكلام وعمال اغلط، من فضلك يا رب حط انت بابا حصينا، حط حارس لفمي انا بقدمه لك علشان انت اللي تضبطه. التعبير الجميل اللي قاله، قال حط حارس، حط باب، لكن ما قالش سد يا رب فمي. لان في وقت لو انت ما اتكلمتش فيه يبقى غلط اكبر. الكلام مش بس هو اللي غلط، ده في اوقات كتير السكوت بيبقى مصيبة اكتر، لما تسكت عن الشهادة للحق. عشان كده الفم ده مش عايز حاجة تسده، لا ده عايز حاجة تضبطه. امتى الواحد يتكلم وامتى الواحد يسكت؟ عشان تقدر تاخد هذه الحكمة، انت تفتح بقك وامتى تقفله. قل لربنا ضع يا رب حارسا لفمي وبابا او احفظ باب شفتي. اخذ الفم وسلمه كذبيحة لربنا. تاني حاجة القلب، لا تمل قلبي الى امر ردي. لما القلب ده فيه الميول والعواطف، لو الانسان عايز حاجة مش مظبوطة وقلبه مال ناحيتها يقدر يعمل اي حاجة ويحلل اي حاجة. ده مش بس يعمل الغلط اللي هو عايزه، ده كمان قلبه يقدر يعمل له ايه، يبرر له هذا الغلط، وده اللي بيكمله. لا اتعلل، اتعلل يعني ايه، اتحجج وابرر الغلط بعلل الشر. لما الانسان بيبقى عايز حاجة سهل جدا ان اللي عايزه يعمله ويبرره، يجيب الف عذر ويجيب الف سبب عشان يقنع نفسه انه ما عملش حاجة غلط. ده اللي قال عليه ارميا، القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. قلب الانسان ممكن يخدعه، يخدع الانسان نفسه، لكن ربنا بيقول انا هو فاحص القلوب والكلى. زي ما سلم ربنا فمه بيسلم ايضا ربنا قلبه، لان منه زي ما بيقول في الكتاب المقدس، يا ابني فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. انا بقدم لك يا رب قلبي كذبيحة عشان ما يملش لامر ربي، لشر، لشهوة، لانتقام، لميل ولفكر. الميل سموه ميل ليه؟ لان الواحد بيميل ناحيته، والميل يبتدي بانحراف بسيط جدا، لكن بعد فترة يلاقي نفسه وسع خالص. عارفين الزاوية الحادة؟ الزاوية الحادة تلاقوا راسها درجة، لكن بصوا الاطرافها في الاخر تلاقوا الطرفين بعاد جدا عن بعض. الميل يبتدي بسنة صغيرة يمكن غير ملحوظة، لكن تنتهي بفرق شاسع. ادي الزاوية الحادة كده، هنا الراس الفرق بين الخطين يكاد يكون ايه، منعدم، لكن في نهاية الزاوية تبص تلاقي ان الخطين بعدوا خالص عن بعض. ادي بداية الميل للانحراف او ميل للخطية. الشيطان يبتدي معانا حاجة يمكن مش ملحوظة، لكن الانسان يبتدي يسيبها يلاقي بعد سنة ولا بعد فترة ان الموضوع كبر قوي ووسع قوي وبقت مشكلة كبيرة. عشان كده صرخته لربنا لا تمل قلبي، يمكن يا رب انا مش قادر على قلبي، فتحكم انت فيه، انا كل اللي بعمله ان انا بقدمه لك كذبيحة. لا تمل قلبي الى امر ردي لاتعلل بعلل الشر، اتحجج بحجج الشر، ويصاب قلبي بامراض الشر. انسان قلبه مريض وصف اشياء النبي، كل القلب سقيم، كل الرأس مريض. لا تعلل بعلل الشر مع اناس فاعل الاثم، ولا اكل من نفائسهم، حتى لو كان عندهم نفائس. نفائس يعني اشياء ثمينة وغنية. مش عايز اميل للخطية يا رب عشان اشترك مع الناس اللي عايشين في الخطية، حتى لو كانت حياتهم مليانة نفائس، حتى لو كانت حياتهم مليانة غنى، حتى لو كانت حياتهم مليانة لذة، حتى لو كانت حياتهم مليانة كرامة، حتى لو كانت حياتهم مليانة قوة، مش عايز اميل معاهم ومش عايز اشترك يا رب معاهم. الكنيسة في نهاية اليوم لما حطت هذا المزمور في مدامير النوم بتقول للانسان قبل ما تنام، يا ترى انت مسلم قلبك فين؟ قلبك كان مع ربنا في هذا اليوم، ولا قلبك سلمته مع اناس فاعلي الاثم؟ واذا وجد الانسان ان كان في النهاردة بعض الميول الردية، يصرخ لربنا ويقول له ليضربني الصديق فرحمة. يعني ضرب الصديق ده ايه؟ رحمة. ومين هو الصديق؟ هو الله. ويوبخني فبيت للرأس. اذا كنت يا رب لقيتني نلت للخطية او لامر ردي، اضربني. انا بقول لك اضربني، فضربك ده رحمة منك ليا علشان تفوقني من اللي انا فيه. اضربني يا رب وانا زعلان منك، لاني عارف انك بتضربني لانك بتحبني، لانك صح وانا غلط. وبخني، فالتوبيخ بتاعك ده زي الزيت للرأس. اذا كان الزيت بيدهنوا بيه الرأس علشان يعطي راحة او يعطي سرور او يعطي انتعاش، فتوبيخ الصديق للانسان اللي عايز يقدم حياته لربنا يعتبر كذب. مش هيقول للربنا ما تدوش دماغي، ما تقعدش تضغط على ضميري، ما توبخنيش، ما تعنفنيش، ما مش ناقص عقدة ذنب. لكن هنا النفس فعلا اللي عايزة تقدم حياتها لربنا، لا يا رب لما تلاقيني مايل للخطية اضربني ووبخني. لا يأبى رأسي، مش هرفض، رأسي سيخضع لهذا التوبيخ ولهذا الضرب ولهذا التعنيف، لأن من يحبه الرب يؤدبه. لأن صلاتي بعد في مصائبهم، قدام المصائب والمكايد والشرور اللي هم عايزين يجذبوني إليها، ماليش سلاح أحارب به هذه المصائب إلا صلاتي، الا اني ارفع يا رب الشكوى قدامك، اللي اقول لك احفظني من ان قلبي يميل للخطية او يميل للشر معاهم. بعدين يتذكر موقف بينه وبين شاول. شاول طرده مرتين، ويقع شاول في ايدين داود مرتين، ويروح يقطع طرف الجبة بتاعته، وبعدين بعد ما يخرج شاول من المغارة يناديه، ينادي داود ويقول له شاول كان ممكن ان انا اقتلك، اليوم دفعك الرب ليدي، لكن حاشا ليا ان انا امد ايدي على مسيح الرب، برغم ان كان الرجال اللي معاه زقوه ان هو يقوم يقتل شاول وينهي تلك المعاناة اللي هو كان عايش فيها. ف فيرد عليه شاول ويقول له أهذا صوتك يا ابني داود؟ قدام الكلمات اللينة اللي اتكلم بيها داود قال له وراء من أنت خارج؟ وراء برغوت؟ وراء كلب ميت؟ داود اتضع جدا برغم انه كان ممكن يقتل شاول، لكن قدام شاول اتكلم مع شاول بمنتهى الرقة والاتضاع، قال له انت بتدور عليا ليه وانا ايه يعني؟ انا مجرد كلب ميت، مجرد برغوت تفعصه، برغم ان كان داود اللي قادر. لكن قدام هذه الكلمات اللينة عند هذه الصخرة ذاب قلب شاول قدام داود وقال له انت ابر مني يا ابني. ومن هنا حط بقى تلك الآية الجميلة، قد انطرح قضاتهم من على الصخرة سمعوا كلماتي لأنها لذيذة، ويمكن في ترجمة ثانية سمعوا كلماتي اللينة، لأن الجواب اللين يصرف الغضب. ومن بعدها كف شاول عن مطاردة داود، فقد انطرح رؤسائهم عند الصخرة. لكن في المعنى النبوي الجميل والرمزي مين هو الصخرة؟ السيد المسيح. فكل قوات الشر برؤسائها، الشيطان وكل جنوده انطرحوا عند الايه؟ الصخرة. ما هي نفس عايزة تواجه طيار الشر اللي جاي بيهددها. ده داود ده واجه شرور كتيرة جدا، لدرجة انه في مرات كتيرة كان بيقدم خير للناس. يعني في بلد اسمها قعيلة، قعيلة دول جم الاعداء هجموا عليها وسابوا منهم ناس كتيرة. فداود وقف وقال لربنا انزل يا رب حارب ورجع المسبيين. قال له انزل وانا هكون معاك. فنزل داود وحارب ورجع كل الناس اللي سابت من البلد اللي اسمها قعيلة، يعني خدمهم عمل لهم نصرة. قالوا بتوع قعيلة دول عملوا ايه؟ حد يمسكوا داود ويسلموه لشاول. شوفوا واجه شرور قد ايه. اللي عمل لهم خير واللي خلصهم من الاعداء عايزين يسلموه للموت لشاول. في برية الزيفيين اتفقوا ان هم ياخدوا داود بخدعة ويسلموه لشاول هدية لما لقوا شاول عمال يدور عليه. قدام الشرور دي كلها داود ما كانش بيواجه بس شاول، ده كان بيواجه خيانات كتيرة. دواغي الأدومي اللي فتش عليه واللي سبب أكل أخي مالك الكاهن، واجه ناس كتير أشرار، لكن المواجهة الوحيدة اللي استطاع ان هو يواجه بيها كل شر هؤلاء كان في الصلاة، واستطاع ان هو ينتصر عليهم بالصلاة. دي الصخرة بتاعته، المسيح اللي كان بيترجاه. كل قضاتهم وكل رؤسائهم انطرحوا عند الصخرة لانه ما واجهش الشر بالشر. كمن يفلح ويشق الارض تبددت عظامنا عند فم الهاوية. هو كان باصص ان الموت او عند الجحيم او عند الهاوية كل الناس ستتحطم امام الهاوية. ما كانش بيعتبر ان هؤلاء هم الاعداء الحقيقيين، لكن كان بيعتبر عدو الحقيقي هو الهاوية. عشان كده صرخ في مزمور اخر قال له لا تترك نفسي في الهاوية. ده اللي كان بيرتعب منه داود، وفعلا ربنا استجاب لي واخرجه من تلك الهاوية. فكمن يفلح ويشق الارض تبددت عظامنا عند فم الهاوية. عظامنا كلنا، سواء اللي بيحاربوني وانا اللي بحاربهم. لكن يمكن تلاقوها عندكم في الترجمة بتاعت الاجبية يقول تبددت عظامهم عند الجحيم. ان الجحيم ده مثوى كل الاشرار اللي كانوا طالبين نفسي لإهلاكها. لانه اليك يا سيد يا رب عيناي. ده السلاح الوحيد اللي في ايدي اللي بواجه بيه كل الشرور وكل المصايب، ان انا ابص لك. أنا مش هبص على الناس اللي بيعدوني ولا الناس اللي بيخونوني، مش هبص على الضيقات ولا على الصعاب، لكن هوصلك أنت. ودي تفرق كتير جدا ما بين إنسان في حياته باصص ومركز على المشاكل اللي في حياته، فعايش في كآبة وفي تعب وفي حزن وفي فشل وفي إحباط، وبين واحد تاني مش باصص على المشاكل لكن حاطط عينيه على مين؟ على ربنا. في واحد حاطط عينيه على خطاياه، ده يصب عقدة الذنب واحساس باليأس ومفيش فايدة، لكن في واحد تاني حاطط عينيه على المسيح اللي بيغفر الخطية، ده شعر بالتبرير وشعر بالغفران وشعر بفرح وشعر بسلام. فهنا داود بيسلمنا سر النصرة، إليك يا رب، إليك يا سيد يا رب عيناي، بصص لك أنا. بدل ما تبقى الخطية بينك وبين ربنا وتفقدك سلامك، حط ربنا بينك وبين الخطية. بدل ما تبص لربنا من خلال الخطية بتاعتك فتجزع، بص للخطية من خلال ربنا فتنتصر عليها. عيني ليك يا رب، كل اللي اقدر اعمله ان انا ابص لله. عشان كده المزمور ده جميل، ان هو جه في صلاة النوم انك تقفل عينيك قبل ما تنام على اخر حاجة تشوفها هي مين؟ ربنا. لانه اليك يا سيد يا رب عيناي، بك احتميت، انت حميتي وانت نصرتي وانت خلاصي، لا تفرغ نفسي. وهنا تشبيه جميل، وكان النفس عمالة يتفرغ اللي فيها من هدوء من سلام من فرح من كرامة، تفضي تفضي يعني معناها نفس فرغة يعني موت. فبيقول لربنا انا احتميت يا رب بيك، فما تسمحش ان نفسي دي تموت، تفرغ من سلامها وتفرغ من كرامتها وتفرغ من نصرتها وتفرغ من فرحتها، بك احتميت. كأن الواحد في نهاية اليوم يخش يحتمي في ربنا، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي. كان داود قدامه فخاخ كتيرة منصوبة، وكل واحد فينا قدامه فخاخ كتيرة منصوبة، حلاقيها من الشيطان ولا حلاقيها من نفسي ولا حلاقيها من ناس ولا حلاقيها من مجتمع ولا حلاقيها من ظروف، حلاقيها من رغباتي ولا من كلام الناس ولا من شهواتي ولا من إغراءات الشيطان ولا من إحساس بالعقد. فخاخ كتيرة الإنسان منصوبة ليه، لكن الإنسان اللي باصص لربنا يقول له بك يا رب احتميت، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن أشراك فاعل الإثم، أو في ترجمة في الأجبية تقول ومن شكوك فاعل الإثم، لأن الشك ده يعتبر الفخ الكبير. إذا شك الإنسان في حياته الروحية أو في علاقته بربنا أو في استحقاقه أو في أي شيء، الإنسان ده بيبقى مسكين وتعبان. ليسقط الأشرار في شباكهم، كل واحد بيعمل فخ يقع يا رب فيه، الأشرار دول اللي عاملين الفخاخ هم يقع في شباكهم اللي أعدوها، لكن حتى أنجو أنا بالكلية، كلية يبقى دي النجاة والإنقاذ، أو في ترجمة الأجبية حتى يعبر الإثم. يعبر الإثم يعني إيه؟ يعدي وما يعمل ليش حاجة، لا أصاب بأي أذى منه. المسيح في هذا الوقت كان نازل إلى الجحيم لما وضعوه في القبر، وكأن هذا المزمور بيقال بلسان حال المسيح، حتى أعبر أنا بالكلية. مزمور جميل جدا في علاقة الابن بالآب، حطوا للمسيح شرك الموت أو فخ الموت، حاولوا يصطادوه، لكن زي ما قال بطرس لم يكن ممكنا ان يمسك منه. الموت ما كانش يقدر يمسك المسيح، ما كانش يقدر يصطاده. بدل عظام كل الاشرار عند الهاوية، شق الهاوية وفلحها واخرج منها كل النفوس اللي ماتت على رجاء، وهو عبر ونجا بالكلية. عشان كده بردك ده مضمور نبوي عن عمل السيد المسيح لما نزل الى الجحيم. المزمور 142 برضك مزمور شبيه بالمزمور اللي قبليه، قصيدة لداود لما كان في المغارة. صلاة: بصوتي الى الرب اصرخ، بصوتي الى الرب اتضرع، اسكب امامه شكواي، بضيقي قدامه اخبر، عندما اعيت روحي فيا، وانت عرفت مثلتي، في الطريق التي اسلك اخفو لي فخا. انظر الى اليمين وابصر، ليس لي عارف، باد عني المناص، ليس من يسأل عن نفسي. صرخت اليك يا رب وقلت انت ملجئي، نصيبي في ارض الاحياء، اصغي الى صراخي، لاني قد تذللت جدا، نجني من لانهم اشد مني، اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك، الصديقون يكتنفونني لانك تحسن الي. برضك هذا المزمور قيل في نفس الظروف اللي اتقالت فيه المزمور اللي قبله، لما كان داود مختبئ في مغارة، وكانت حياته كلها عبارة عن مغارات، وهو مطارد، قعد في مغارة عدلان فترة، وقعد في مغارة عين جدي فترة تانية، فسجل مشاعره قدام ربنا وهو بهذا الاحساس. صحيح ما كانش مسجون، لكن كونه عايش مطارد اداله احساس ان هو في سجن كبير، فصرخ لربنا تلك العبارة: اخرج من الحبس نفسي. كان الحبس اللي هو فيه حبس معنوي، لكن صارت الآية دي طبعا رمز جميل للمسيح، لانه قلنا المسيح كان في هذه اللحظة فين؟ في الحبس، نزل الى الجحيم من قبل الصليب، لكن خرج وما خرجش وحده، خرج وطلع كل الذين ماتوا على رجاء، لان دي كانت صرختهم للمسيح: اخرج من الحبس نفسي. كل واحد، داود كان بيقول له اخرج من الحبس نفسي، ابراهيم، موسى، اشعياء، ارميا، اخرج من الحبس نفسي، كانت الصرخة اللي كل الناس صرختها. بصوتي الى الرب اصرخ، بصوتي الى الرب اتضرع، يعني عايز يقول لربنا انا بكلمك يا رب بصوتي، مش بس بافكاري ولا بمشاعري، لكن بصرخ اليك وبتضرع اليك. اسكب امامه شكواي، تعبير جميل، كلمة اسكب يعني ادلق قدامه. لما النفس تنسكب امام الله وتفرغ كل اللي فيها، السجد معناه انه بيفضي كل ما فيه. اسكب امامه شكواي، طريق الوحيد قدام النفس البشرية هي انها تنسكب امام الله وتطلع كل اللي تعبها وكل اللي مضايقها. بضيقي قدامه اخبر، هقول لربنا عن كل حاجة مضايقاني، لتعلم طلباتكم لدى الله، كل موضوع وكل عادة وكل خطية وكل هم وكل تعب بيضايقني احطه قدام ربنا. عندما اعيت روحي فيا، خلاص ما بقاش فيا نفس، لما الانسان يحتار وما يجدش مسلك او منفذ وروحه تعيا فيه وتتعب، تنسكب امام الله: انت عرفت مسلكي، انت عارف يا رب كل سكة انا ماشي فيها، كل فكرة انا بفكر فيه، كل احساس بيدور جوايا، في الطريق التي اسلك اخفو لي فخا. وكان اصعب فخ يخفى للانسان هو فخ الايه؟ الموت. اصعب فخ يتنصب للانسان هو فخ الموت، وده الشيطان نصبه لكل واحد فينا، حتى انه نصبه للمسيح. بيوصف حالته مش بس ان روحه معيية وتعبانة، لكن مش لاقي حد يقف جنبه، مش لاقي حد يسنده، حتى الناس انسان ساعات يختبر الحته دي. ممكن الناس تلاطفني يوم يومين، تقف معايا في زنقتي شهر شهرين، لكن لو ما الموضوع بيطول ناس بتزهق، حتى لو كانت بتحب بتزهق. دي امكانيات الناس. مريض بركز بتحظ سابوه 38 سنة. قد يكون في الاول في ناس اهتمت بيه في السنة الاولانية والسنة التانية، لكن لما رأيت ان مفيش فايدة رموه، ليس لي احد. الناس بتزهق، حتى اقرب الناس بيزهقوا. مشكلة اللي بيقول ان انا بقيت لوحدي، انظر الى اليمين وابصر. اليمين ده اللي هو موضع المعونة والقوة. بصيت لحد يعني، بصيت على اليمين وشفت. طب شفت ايه؟ شفت المصيبة الكبرى، ان مفيش حد، مفيش قوة، مفيش معونة. مش بس ان انا تلهفت ودورت على معونة، لكن ده انا كمان عرفت ان محدش هيساعدني. دي الحقيقة اللي اتأكدت منها. انظر الى اليمين وابصرت فليس لي عارف. يمكن الانسان وهو في بيته يقول اهو جالس في حد لسه هيهتم بي، حد هيجيلي، يبقى لسه عنده امل وايه ورجاء. لكن لو عرف ان مفيش حد، دي تبقى ايه؟ اقصى واقصى. فهو بص ملقاش قوة، ملقاش معين، وعرف بكده وتأكد ان مفيش معين. انظر الى اليمين وابصر فليس لي عارف، باب عني المناص. المناص يعني الملجأ او المعين. ليس من يسأل عن نفسي. هي نفس التجربة اللي جابها مين؟ سيد المسيح، تتركوني وحدي. ليس من يسأل عن نفسي. اختبار مرير جدا. الانسان يحس انه ملوش حد، لكن صرخت اليك يا رب. الملجأ الوحيد اللي مسك فيه داود واللي الكنيسة بتحطه قدامنا، صرخت اليك يا رب. قلت انت ملجئي، انت الحقيقة الوحيدة المؤكدة انك ملجأ ليا. نصيبي في ارض الاحياء، وانا اخترتك وانا عايزك. عشان كده الايمان يوجد الله لنا. الناس اللي بتقول ربنا مش موجود مش لاقينه، ربنا يوجد مش موجود، ربنا الانسان يوجده. الايمان يوجد ربنا في حياة الايه؟ الانسان. انما انت مستني كده ربنا تلاقيه، لا، لازم يبقى فين هيك الايمان اللي يوجد ربنا في حياتك. نصيبي في ارض الاحياء، اصغي الى صراخي لاني قد تذللت جدا. لما النفس تدوق مر الذل، ذل الضعف وذل الترك والتخلي وانها مش لاقيه حد، نجني من مضطهدية لانهم اشد مني. مين هم اللي بيضطهدوني؟ الشيطان، الخطية، الشهوة، الناس. والانسان بيقف يقرر قدام ربنا انهم اشد مني. مش قادر يا رب، لا قادر على الشيطان، ولا قادر على الخطية، ولا قادر على ذاتي، ولا قادر على الناس، اشد مني. لكن كل اللي بعمله ان انا بصرخ لك وبطلبك وبحط رجائي فيك وبحط اتكالي عليك. اصغي الى صراخي لاني قد تذللت جدا، نجني من الطهدية لأنهم أشد مني. اخرج من الحبس نفسي، النفس اللي حاسة أنها محبوسة في ضيقة أو في شهوة أو في تجربة أو في مرارة أو في ضعف أو في ألم، لتحميد اسمك. عشان لما تخرج نفسي من هذا الحبس أحمد اسمك. الصديقون ينتظرونني أو يكتنفونني. يكتنفونني يعني يحيطون بي، لانهم مستنيين. الصديقين مستنيين يا رب هيشوفوا انت هتعمل معايا ايه، علشان يبقى عندهم رجاء وعندهم ثقة. مستنيينك انك تحسن الي علشان يفرحوا ويتأكدوا ان اللي حط ثقته فيك واللي ناداك واللي احتمى بيك واللي صرخ اليك انت لابد ان تحسن اليه. كأنه يعني في ذكاء عايز يزنق ربنا، بيقول لربنا يعني انت لازم تستجيب لي وتحسن الي مش عشان انا كويس، لكن عشان منظرك قدام الايه الصديقين، لان الله يفقدوا الثقة فيك. دي بنفس الشطرة اللي تعرف انها تحاور ربنا علشان كلمتك يا رب ما تنزلش، عشان ما حدش يشك فيك. فهم الصديقين يحوطوا بيا مستنيينك انك تحسن الي عشان هم كمان يفرحوا ويتأكدوا ان طريق الصديق هو الطريق الصح، هو الطريق المنتصر، مش طريق الشر، هو طريق الانتصار. اثبت يا رب برك، اثبت يا رب عدلك، انصر يا رب اللي اتكلوا اليك واللي لجأوا فيك. صرختين صرخهم داود لما كان في ضغطه وفي حيرته وفي تعبه، لما لقى ان مفيش حد واقف معاه وسنده وعرف هذه الحقيقة وادركها، كنيسة خدتها وبقت صرخة كل واحد حس لوحده طول النهار ان الشر قوي وان الشر اشد منه واقوى منه، لكن يخش يجري يحتمي في ربنا ويقول له روحي اعيت فيا يا رب، بك احتميت، انت ملجائي نصيبي في ارض الاحياء. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة؟ ايوه. أيوة الصراخ مش هو مش مجرد الصوت العالي، لكن الصراخ هو الحماسة واللجاجة والالتجاء لربنا بشدة برغبة شديدة زي ما بتقول. أيوة الإيمان يوجد ربنا في حياتي. موضوع الإيمان من يعوذه يعمل إيه مع التلاميذ؟ المسيح قال لهم في مرة لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، حبة خردل دي يعني حاجة إيه بسيطة، دوروا ما لقوش، قالوا له عبارة يا رب زد إيماننا، يا رب زود إيماننا. من يعوضه فليطلب. الرجل قائد النقل جه للمسيح قال له تؤمن؟ الرجل بص كده ما لقاش جواه ايمان، قال له اعن عدم ايمانه، عدم ايمانه يعني ايمانه ضعيف جدا جدا لدرجة العدم. جايز ايه؟ لا هو ساعات الانسان بيبقى حاطط حل معين عايز يفرده على ربنا. طب ما بيقول له اسرع الي. ده مين اللي قال؟ عشان كده الايمان ما هوش مجرد ان انا ابقى بس مقتنع، لكن الايمان يرتبط بحاجة اسمها تسليم، ان انا يا رب واثق انك في الوقت وبالطريقة وبالاسلوب اللي انت شايفه. ده الايمان في الوقت والطريقة. 43 مزمور 143 مزمور لداود. يا رب اسمع صلاتي واصغي الى تضرعاتي، بامانتك استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فانه لن يتضرع قدامك حي، لان العدو قد اضطهد نفسي، سحق الى الارض حياتي، اجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، اعيت في روحي، تحير في داخلي قلبي، تذكرت ايام القدم ولهكت بكل اعمالك، بسماء يديك اتأمل، بسطت اليك يدي، نفسي نحوك كأرض يابسة. اسرع اجبني يا رب، ثنية روحي، لا تحجب وجهك عني فاشابه الهابطين في الجب، اسمعني رحمتك في الغداة لاني عليك توكلت، عرفني الطريق التي اسلك فيها لاني اليك رفعت نفسي، انقذني من اعدائي يا رب اليك التجأت، علمني ان اعمل رضاك لانك انت الهي، روحك الصالح يهديني في ارض مستوية، من اجل اسمك يا رب نجيني، لك تخرج من الضيق نفسي وبرحمتك تستأصل اعدائي وتبيد كل مضايقي نفسي لاني انا عبدك الليلويا. المزمور 143 هو سابع مزمور من مزامير التوبة. كنا قلنا قبل كده ان في سبع مزامير تختص بتوبة داود بعد الخطية اللي عملها، زي المزمور 6 يا رب لا تبكتني بغضبك، وزي مزمور 32 توبة لمن غفر اسمه وسترت خطيته، ومزمور 38 ومزمور 51 ومزمور 102 ومزمور 130 وبعدين السابع مزمور 143. زي ما احنا قرينا شايفين ان دي صيغة انسان يستغيث بربنا، حالة انسان في الظلمات في يأس في حيرة في عجز، لكن بيصرخ من الظلمة اللي هو فيها يستغيث بربنا. وان كان ده يمثل حال الانسان الخاطي اللي الخطية احضرته الى الجحيم واللي تعبته وحيرته وخلته انسان عاجز وعيشته في الضلمة، فهي صرخة هذا الانسان لكي ما يتدخل الله في حياته. الكنيسة اخذت هذا المزمور وحطته في صلاة باكر، اخر مزمور من مزامير باكر. والمقابلة اللطيفة اذا قلنا ان ده صرخة انسان في اعماق الظلمة، لكن مع استقبال نور الفجر ونور باكر بتديله قوة القيامة، وبتخليه ان هو بعد ما يقوم من ظلمة الليل ويقبل نور المسيح بتلك الصرخة اللي بيصرخها من ظلمة اليأس او من ظلمة الحيرة او من ظلمة الخطية اللي هو الانسان بيعيشها. لكن برضك انتوا عارفين ان في وقت باكر مش بس المسيح قام، لكن باكر يوم الجمعة العظيمة كان ايه اللي بيتم فيه؟ محاكمة السيد المسيح واقتراب الحكم للسيد المسيح من الموت. فعشان كده هتلاقوا نبوات لطيفة جدا تختص بالسيد المسيح في هذا المزمور. المسيح وهو بيحاكم وبيقترب من الموت بيقول بعض العبارات اللي تشابه هذا المزمور. فالمزمور نقدر نقسمه لجزئين، الجزء الاولاني من عدد 1 لعدد 6، وده تقرير عن حالة الانسان او وصف حالة الانسان، ومن عدد 7 للاخر 12 دي صرخة او الطريق للنجاة من الحالة اللي الانسان وصل ليها. فبيقول لربنا الانسان ده: يا رب اسمع صلاتي واصغي الى تضرعاتي. الحل الوحيد للانسان التعبان او الانسان اللي في ضيقة او في يأس او في حيرة هو ان ربنا لازم يسمعه، هو انه يكلم ربنا. وفي رجاء يقول لربنا: اسمع صلاتي واصغي، يعني اسمع باهتمام الى تضرعاتي. مش من اجل بر فيا ولا من اجل استحقاق فيا، لكن من اجل امانتك انك يا رب وعدت. اذا كان قال قبل كده: ادعوني وقت الضيق وانقذك فتمجدني، فمن اجل امانتك في الوعد بيقول له: بأمانتك استجب لي بعدلك. وهنا بيطلب ان ربنا يسمع صلاته على اساس حاجتين: اول حاجة امانة ربنا في ان اللي يطلبه يلاقيه، تاني حاجة يقول له استجب لي بعدلك. كلمة عدل تعني البر، يعني استجب لي لانك انت بار. مهما كنت انا وحش ومهما كنت انا خاطي ومهما كنت انا شرير واستحق انما اقترب من الموت بسبب خطاياي، لكن انت يا رب من اجل برك، من اجل عدلك، من اجل مراحمك، من اجل حقك تستطيع انك تستجيب لي. ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فانه لن يتضرر قدامك حي. واذا كنت يا رب هتحاكمني او هتحاسبني فانا بقول لك من الاول ما تخشش معايا في المحاكمة ولا مع اي حد، لان مفيش اي حد يستطيع انه يبرر نفسه قدامك. محدش يقدر يقول لربنا انا عملت الخطية لان الظروف كانت كذا وكذا وكذا، زي ما بيقول بولس الرسول انت بلا عذر ايها الانسان. محدش يقدر يتضرر امام الله. فهنا بيترجى ربنا انه ما يحاكمهوش كاعماله وما يحاكمهوش كحسب استحقاقه، لكن ينظر اليه بحسب بر الله وبحسب امانة الله. لا تدخل المحاكمة مع عبدك لانه لن يتضرر قدامك حي، مش معناها يعني انه بيقول لربنا انك تغاضى عن الخطايا بتاعتي او ان الخطية اللي انا عملتها ملهاش دينونة وعقاب عندك، لان ده معناه انه يتعارض مع عدل الله وقداسة الله. الانسان يعني مش يقول كده ربنا ما غلطت وانت بقى تسامحني وخلاص. لا، ربنا في عدله في رحمة وفي رحمته في عدل. عشان كده ما نقدرش نفهم ازاي ربنا ما يحاكمش الانسان وما يطلعش الانسان مدان، ما نقدرش نفهمها الا من خلال الصليب، لان الصليب هو اللي خلى الانسان او خلى ربنا يخش المحاكمة بدلنا ويتحكم عليه بدلنا ويدفع الثمن بدلنا، وبكده نبقى احنا نستطيع ان احنا نطلع براءة. لكن كون ان الله يتنازل عن خطايانا من غير ثمن مدفوع او من غير دم مدفوع ما فيهاش كده. عشان كده المزمور ده بيورينا لمحة جميلة جدا على ازاي ربنا مش هيخش في المحاكمة معانا. مش هيخش في المحاكمة معانا لان المحاكمة دي دخلها هو بدلنا في الصليب، دفع هذا الثمن بدل منا. وكأن داود في لمحة جميلة جدا بيطلب فعل الصليب في حياته حتى من قبل ما الصليب ده يتم. وده يورينا معنى اجمل، ان الصليب كان عمله ممتد منذ البدء حتى الايه الازل. يعني الصليب كمان غطى الناس اللي سبقوا مجيء المسيح، مش الصليب بس استفاد به الناس اللي جم بعد المسيح، لا ده عمل الصليب وحكم البراءة اللي احنا خدناه في الصليب ده ممتد من اول ادم حتى اخر الدهور. وعشان كده داود لمح هذا وقال لربنا ما تخشش في المحاكمة مع عبدك، لانه كما ينظر المسيح اللي هيجوز في هذه المحاكمة بدلا منه. فعشان كده ما نقدرش نفسر الآية دي الا عن طريق الصليب اللي فيه دفع ثمن برائتنا، لان عدل ربنا لا يتنافى مع رحمته ولا يتعارض مع رحمته، ورحمة ربنا لا تتعارض مع عدله. ربنا رحيم في عدله وعادل في رحمته. يعني الموضوع مش ان الله غفور رحيم وخلاص والموضوع ينتهي، لا، ده رحمة ربنا رحمة كاملة لا نهائية، وفي نفس الوقت عدل ربنا عدل كامل ولا نهائي. رحمة ربنا تستوفي كل الشروط وعدل ربنا يستوفي كل الشروط، والعدل والرحمة دول ما تجمعوش الا في الصليب. الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاثما. لأن العدو قد ابته نفسي سحق إلى الأرض حياتي، والعدو بتاع الانسان احنا عارفينهم ثلاث حاجات، ايه هما؟ الشيطان، الخطية، والموت. الشيطان والخطية والموت دول اعداء الانسان الثلاثة. العدو قد اضطهد نفسي واذل في الارض حياتي، او سحق الى الارض حياتي. الشيطان ذلني بسبب الخطية، والخطية ذلتني بسبب الموت المسلط علي، لدرجة ان الخطية وضعت حياتي الى حد الموت، سحق في الارض حياتي. في كل مرة الانسان بيحس فيها بشاعة سقوطه تحت سلطان العدو، وتحت سلطان الخطية، وتحت سلطان الشهوة، وتحت سلطان الذات، وتحت سلطان الموت، الانسان يقدر يصرخ لربنا لما يلاقي ان الحرب شديدة عليه، ويقول له العدو قد اضطهد نفسي وسحق في الارض حياتي. الانسان يبقى عايز يعيش طاهر وعنده رغبة في حياة القداسة، لكن يجد الحاحات الخطية والحاحات الشر عليه، ويتمزق الانسان بين الاتجاهين. لكن طريق النجاة هو انه يصرخ لربنا ويقول له شوف يا رب العدو اللي اضطهد نفسي وسحق في الارض حياتي. برضك دي آية جميلة جدا نقدر ناخدها بلسان حال المسيح. المسيح في جاثماني لما قال نفسي حزينة جدا حتى الموت، وهو في المحاكمة والشيطان عمال يحرك رؤساء الكهنة وقواد الأمم والعساكر والجنود والكتبة والفريسيين، يقولها المسيح العدو قد اضطهد نفسي وسحق إلى الأرض حياتي، لأنه كان سيسلم إلى الموت. أجلفني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. الشيطان لما يتملك من الانسان ويربطه بربطات الخطية ويسقطه في الظلمة، المسيح قال على الناس الخطاة اللي ما بيتوبوش، واحب الناس الظلمة اكثر من النور، والظلمة اعمت عينهم، واحب الناس الظلمة اكثر من النور. فحال الانسان الخاطي هو الانسان اللي قاعد في الظلمة، ومن كتر قعده في الظلمة صار مثل الموتى منذ الدهر، وكأنه بقاله فترة كبيرة ميت في الخطية وعتق في الخطية، وزي ما قالوا على العاذر أنتن في القبر أو أنتن في الخطية. دي حالتي وأنا خاطي مش قادر أنظر النور. حالتي وأنا خاطي وأنا بحب الظلمة أكتر من النور، وانا بحب الشهوة اكتر من القداسة، وبحب الشر اكتر من البر. اجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ القدم او منذ الدهر. برضك بلسان حال المسيح الظلمات دي ترمز لايه؟ للجحيم. عشان كده نقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب. نزل للظلمة ونزل لهؤلاء الموتى منذ الدهر او منذ اجيال كثيرة، لكن لكي ما يشرق عليهم بنوره، بنور القيامة وبفجر الخلاص. انسان العدو بيضطهده واذله وسحقه واعده في الظلمة وسواه بالذين ماتوا منذ الدهر، اعيت في روحي، على طول يقوده للخطوة اللي بعد كده. الروح اليائسة اعيت في روحي. انسان ليه اشتياقات لحياة الخلاص والبر لكن مش قادر، ويحاول مرة واثنين وثلاثة لكن يجد سلطان الخطية الشنيع والقوي، لدرجة ان روحه تعيا فيه او تضعف او تتعب او تيأس. مش في مرات كتيرة بنحس بإعياء الروح لدرجة ان احنا ما عندناش امل او رجاء ان احنا نقاوم او نجاهد؟ تحير في داخلي قلبي اعياء وحيرة. يا ترى الخلاص ده شيء ممكن الانسان يدركه؟ يا ترى القداسة دي ممكن الانسان يعيشها؟ يا ترى الطهارة دي ممكن الانسان فعلا يحياها؟ اتحير في داخل قلبي، لكن يحاول يرد على الاعياء اللي موجود فيه وعلى الحيرة بطريقة جميلة جدا. يقول: تذكرت الايام الاولى، تذكرت ايام القدم، لهكت بكل اعمالك بصناء يديك اتأمل. يجب تعزية في انه يفتكر عمل الله في السنين الاولى، في خبرات الاباء، في اللي سبقوه قبل كده. لما نبص لعمل ربنا في الخلق وكيف من لا شيء الله اوجد الكون، ده يدي اطمئنان للانسان. حتى لو كنت انا لا شيء وما فياش اي قوة، الله يستطيع انه يخلق مني خليقة جديدة. لما تأمل في معاملات الله مع شعب اسرائيل، ازاي شعب اسرائيل ده كان يبعد عن ربنا ويضل ويتيه، لكن ربنا في محبته ورحمته يتدخل لانقاذ شعبه. والحكاية دي مش مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات، دي مرات عديدة الله لا يائس من شعبه. ابص لشعب ربنا وربنا بيعتني بيه ويأكله من المن والسلوى، ويشقه قدامه البحر الاحمر، ويشربه من صخرة، وينصره على الاعداء. ياخد الانسان تعزية ورجاء. في صنائع يديك كنت اتأمل منذ ايام القدم. حتى الانسان الاول ادم بالرغم من انه سقط، لكن شوفوا محبة ربنا، ان قبل حتى ما يديله العقاب كان بيرسم له طريق الخلاص. نسل المرأة يسحق رأس الحية. فكل تأملاتي ونظري لعمل الله وصفاته ومحبته وقدرته ورحمته إجابة على اليأس والإعياء اللي موجود فيا، إنه من لا شيء يستطيع أن يصنع كل شيء، وإنه في حبه ورحمته وقدرته يستطيع إنه هو يتعامل معايا بالرغم من سقطاتي الكثيرة وبالرغم من وحشتي. في صبائع يديك كنت أتأمل، لدرجة ان في آية جميلة يقولها يشوع ابن صيراخ في سفر الحكمة في الاصحاح الثاني عدد 11، هقراها لكم وياريت نحاول نحفظها. يشوع ده بيقول ايه؟ انظروا الى الاجيال القديمة، بصوا للاجيال اللي قبل كده وتأملوا، هل توكل احد على الرب فخزيه؟ يشوع بيقول السؤال ده. بصوا للاجيال اللي كلها وتأملوا، هل توكل احد على الرب فخزيه؟ في حد اتكل على ربنا وحط رجاءه في ربنا واتكسف؟ او ثبت على مخافته فخذل؟ خدوا بالكم الكلمة دي، ثبت على مخافته، يعني فضل ثابت في مخافة ايه؟ ربنا، مش ممكن ان هو يخذل. او دعاه فاهمل، او دعا ربنا وربنا اهمله. انا عايز نحفظ الاية دي لانها جميلة. انظروا الى الاجيال القديمة وتأملوا، ادي المقطع الاولاني. انظروا الى الاجيال القديمة وتأملوا، هل توكل احد على الرب فخزي؟ هل توكل احد على الرب فخزي؟ او ثبت على مخافته فخذل؟ او ثبت على مخافته فخذل؟ او دعاه فاهمل؟ علشان تطمن قلبنا ان ربنا باستمرار ما من نفس طلبته برجاء، وما من انسان اتكل عليه واتكسف، او ما من انسان دعا ربنا وربنا اهمله او ما سمعلهوش. اذا كان يشوع ابن صراخ بيقول لنا هذه العبارة فداود صرخ بيها ايضا وقال: تذكرت ايام القدم لهكت بكل اعمالك وبصنائع يديك اتأمل، بسطت اليك يدي نفسي نحوك كارض يابسة، بسطت اليك يدي نفسي نحوك كارض يابسة. الايدين المبسوطة تطلب النجدة من ربنا، ما قدمناش طريق للخلاص الا في الايدين المبسوطة، الايدين المرفوعة امام الله. اللي فيكم بيتابع قرايات الجمعة العظيمة في الساعة 11 من يوم الجمعة العظيمة في عبر للقديس الانبا اثناسيوس الرسولي، بيقول فيها عبارة لطيفة قوي، بيقول: ابسط يديك على نسال الصليب فتعبر بحر هذا العالم. يعني افرد ايديك على شكل صليب تستطيع ان انت تعبر بحر العالم ده بكل امواجه واضطراباته وانقلاباته. الايدين المبسوطة ده هي الطريق الوحيد للخلاص من كل ضيقة ومن كل هم ومن كل ضعف. الواحد بيبسط ايديه لربنا ليها كذا معنى. بسط ايديا لربنا يعني بطلب من ربنا، بفرد ايديا قدام ربنا معناها ان انا بقول له امسك ايدي وعيني شدني. بسط ايدي قدام ربنا معناها ان انا بسلم له امري، بسلم له حياتي، بقول له امسك ايدي وقدني كما تشاء. بسطت اليك يدي بطلب بتكل بمسك باخد قدرة ومعونة من ايدين ربنا اللي ماسكة في ايدي، بسلم حياتي في ايدين ربنا علشان ربنا يمسك ايدي ويقودني. نفسي نحوك كارض يابسة، والارض اليابسة ناشفة جدا لما تتروض المية تدور تشرب المية بسرعة، او ده حال الانسان العطشان لربنا، ومش عطشان فقط ده شديد العطش الى الله. عطشت نفسي اليك يا الله الحي. بردك بلسان حال المسيح دي نبوة عن المسيح، بسطت اليك يدي. المسيح بسط ايدي امتى؟ على عود الصليب. نفسي نحوك كارض يابسة، على الصليب صرخ وقال انا عطشان. عشان كده هذا المزمور مليء بالرموز والتلميحات ناحية السيد المسيح. فالطريق النجاه اللي هو بيأمله بعد ما قرر حالته ان العدو مضطهد وسحق في الارض حياته واجلسه في الظلمات مثل الموتى واعيت فيه روحه وتحير في داخله قلبه، وان هو مثل الارض اليابسة تقرير بالحالة اللي هو وصل اليها، بيطلب من ربنا طريق النجاة. اول حاجة الانسان ده محتاجها اسرع، يعني يا رب انا ما يتغياش فيا قدرة للاحتمال، عشان كده من فضلك اسرع اشتغل معايا بسرعة. اسرع اجبني يا رب، مش بس اجبني ولكن اجبني بسرعة. ثانية روحي لا تحجب وجهك عني فاشابه الهابطين في الجب. طب ايه وجه السرعة في الاجابة اللي انت عايزه؟ يقول اهم حاجة تسرع بيها وتلحقني بيها مش ان انت تخلص المشاكل او تنهي الموضوع او تنهي الدقات، لكن اللي انت تسرع بيه وتلحقني وجهك، ان انا اشوفك يا رب، لان لو شايفك حتى في وسط الضيقه مش هيهمني حاجة. لكن اللي بيتعبنا في وسط الضيقات والالام هو ان رؤيتنا لربنا بتبقى محجوبة مش واضحة، ده اللي بيتعبنا. عشان كده الروح تقترب من الفناء. اسرع واجبني ثانية روحي. خلاص قربت اخلص، والحل انك لا تحجب وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. طبعا دي آية واضحة جدا على شخص السيد المسيح، لأنه على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني، لما الآب حجب وجهه عن الابن. وشابه الهابطين في الجب اللي هو الجحيم. اثنيني رحمتك في الغداة لأني عليك توكلت. إذا كان اللي فات كله دار حوالين الصليب وألام الصليب، لكن في رجاء في رحمة الغداة. الغداة يعني الغد، وهنا إشارة مبدعة جدا على القيامة. إذا كان المسيح قبل الآلام كلها لخلاص الإنسان وقبل حجب وجه الآب عنه، لكن كان هناك رجاء القيامة أن يسمع رحمة الآب بإقامته في الغداة باكر. عشان كده يقول لربنا اسرع وأجبني وريني وجهك، اسرع وأجبني واسمعني ووريني قيامتك، اديني قوة قيامتك. دي النجاة اللي النفس بتطلبها. إذا كانت الخطية أحضرتني إلى أسافل الجب،